بيان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. ما زلنا مع الكاتبة والمفكرة الدكتورة نعمات أحمد فؤاد في بعض تأملاتها الإنسانية البديعة ورسائلها إلى ابنتها، تقول لها دافعة إياها نحو النجاح والتألق: ستظل القمة أملا، وسيلته العمل والعرق والمبادئ القويمة. فإلى القمة، ولكن لا يغرنك المرتقى السهل إذا كان المنحدر وعرا، ولا يأخذنك صوت القابعين عند السفح ممن ينفسون على الصاعدين نجاحهم. إياك أن تتلفتي إلى الوراء، ليكن ردك على الهذر والسباب والنقمة خطوة جديدة إلى الأمام، ومرقبا جديدا إلى فوق. البساطة في ذاتها جمال. تقول الدكتورة نعمات أحمد فؤاد في إحدى رسائلها لابنتها: إن العصفور كما يقول أستاذنا المزني لا يغير ثيابه، ولا يبدل أفواف ريشه، ولا يكون في رأي العين مع ذلك إلا جميلا. ثم تقول: عندما تخرجين إلى الحياة وتعملين لتنجحي، لا تجعلي قيمتك رهنا برأي أحد فيك ما دمت مرتاحة الضمير إلى ما تفعلين، وما دمت واثقة في الله وفي نفسك. فإنك إذا كنت على شيء وفيك البذرة الواعدة وفيك اللمسة المقدسة، لمسة الموهبة، إذا كان حظك هذا كله فلن يضيرك شيء. إن الفنان الأصيل لا يدخل في حسابه الناس مدحوا أم قدحوا، إنه يعطي على طريقة النبع أو البلبل. هذا يتدفق بالماء، وذاك يرقرق الغناء، لأن في التدفق والرقرقة حياتهما وسعادتهما. وتتوالى الرسائل المفيدة التي تمنحها الدكتورة نعمات أحمد فؤاد لابنتها. تقول: لا تعلقي قيمتك على مدح الناس لك. سئل مرة الأستاذ العقاد عما وصل إليه، فعزاه العملاق إلى عدم اكتراثه برأي زائف مدحا أو قدحا، مما أعانه على المضي في الطريق. فالواثق من نفسه لا يستمد قيمته إلا من قيمة ذاته ومن عمله. صناع الحضارة على طول التاريخ الإنساني بكل هذا التمجيد الذي كللت الدنيا به أسماءهم بعد قرون من الزمان. يا عزيزتي، من جد وجد، حتى الحظ إنما هو توفيق الله. كان جيته الشاعر الألماني إذا رأى أثرا جميلا قال: أفتخر بأني إنسان، لأن الشاعر الألماني العظيم كان يرى نفسه في مبدع الأثر. غدا نلتقي في بستان الحكمة.